بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى وأما عبوديته باسمه الظاهر، قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن عبودية الله سبحانه وتعالى بهذه الآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا تحقق للعبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، فإذا تحقق للعبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، فأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى بذاته، فهم يثبتون علو الذات وعلو الصفات. فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى بذاته، وهو سبحانه وتعالى عالم بصفاته علو قهر وعلو قدر، وأنه سبحانه ليس شيء فوقه البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهذا دليل على علو بذاته سبحانه، وهذا ما ينكره غير أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يثبتون علو لله سبحانه وتعالى بذاته، ويحتجون على هذا النفي، نفي علو ذاته، بأن مقتضى إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه مقتضى ذلك تحيز الله سبحانه، وأنه يصبح عز وجل جسما، وهذا أمر عقلي لا دليل عليه. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. فمن قال لكم بأن مقتضى إثبات الذات علو الرحمن سبحانه بذاته أن ذلك يقتضي التجسيم أو يقتضي التحيز؟ ولهذا يمنعون أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بأين، لا يقال عندهم أين الله. فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس شيء فوقه البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه أو يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. فإن أدلة علو الله عز وجل متكاثرة، منها التصريح بالعلو سبح اسم ربك الأعلى، ومنها التصريح بالفوقية يخافون ربهم من فوقهم، ومنها التصريح بالصعود إليه والعروج كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومنها التصريح بالاستواء، الرحمن على العرش استوى. فجميع تصاريف العلو ثبتت لله سبحانه وتعالى في كتابه. صار لقلبه إذا تحقق العبد هذا، إذا تحقق العبد علو الله سبحانه وتعالى، صار لقلبه إيا من يقصده، أو في نسخة أمما أو إمما يقصده، يعني حيثما تيمم أو يمم العبد وجهه، يعني جهة يقصدها، أصبح العبد جهة يقصدها، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه. صحيح، اللي ما يدري أين ربه سبحانه فيستقر في قلبه علو الصفات وعلو الذات، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى فيستقر في قلبك هذا علو الذات وعلو الصفات، فحينئذ يعظم الرب في قلبك، ويكون للإيمان بعلوه سبحانه وتعالى يكون لذلك محل في نفسك وأنت تدعو الله عز وجل، بخلاف من يقول بأن الله في كل مكان أو من لا يعرف أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده. إن قلت له أين ربك الذي تعبد، قال ما أدري، أو قال في كل مكان، أو أنا متحير، بخلاف الذي يجزم أن ربه سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه، فإنه يجتمع عنده علو الذات وعلو الصفات. وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم. صاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إلها، اللي هو الذي لا يدري أين الله، طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، لأنه ينفي علو الله على عرشه بذاته، وأنه ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح. جهل قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد، لأنه لا يدري أين الله وليس يعتقد أنه على العرش إله، فيقع هذا الإنسان في الاتحاد ولا بد، فيظن أن الله هنا وهنا وهنا وهنا، حتى يصبح عنده أن الله سبحانه وتعالى في جميع الأماكن وأنه حال في كل المخلوقات، فيفضي به ذلك إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. أما من جمع قلبه على إله فوق العرش استوى استواء يليق بجلاله، جمع قلبه على ذلك، استشعر الأنس بالله سبحانه وتعالى وعلم عظمة الرب عز وجل الذي ليس فوقه شيء، وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعينات، فاتخذ إلهه من دون إله الحق وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة، كما يظن أهل الاتحاد والحلول أنهم وصلوا إلى عين الحقيقة، وما عين الحقيقة عندهم أنك أنت الله، وأن والعياذ بالله جميع الكائنات هي الله، فالكلب هو الله، والخنزير هو الله، والحجر هو الله، والشجر هو الله، والصنم هو الله، والعياذ بالله. فهذا أي إسلام في قلوبهم يجمعون على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأي إيمان في قلوبهم يؤدي إلى استشعار لذة الأنس بالله سبحانه وتعالى، وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله ولخيال نحته بفكره واتخذه إلها من دون الله. وإله الرسل وراء ذلك كله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا إله الرسل، أين إله الرسل؟ ثم استوى على العرش. أما إله هؤلاء ففي كل مكان، وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الآيات. فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه وإن زعم أنه مقر به، فالله أعلم بنفسه. لو لم يكن الرب على العرش فعلى ما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أليس يدري الله عز وجل أين هو حتى يخبر عباده بهذا؟ فيكون المخلوق أدرى بالله ينفون أن يكون الرحمن على العرش سوى وهو في كل مكان، مع أن الله عز وجل يقول عن نفسه ثم استوى على العرش الرحمن. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر الذي معناه يا أخوان ليس فوقه شيء، هذا اسمه الظاهر يعني ليس فوقه شيء، يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وها أنت تجد نفسك بفطرتك تميل إلى هذا، إذا أردت أن تدعو رفعت بصرك إلى السماء وقلت يا الله. وهكذا حتى العامي الذي لم يقرأ كتابا ولم يعرف هذا فإنه بفطرته يلجأ إلى العلو، وكان العلو صفة لله سبحانه وتعالى في صفاته وفي ذاته. وأما تعبده باسم الباطن فأنت لا تعبد بالظاهر فقط، فتعبدك بالظاهر الذي ليس فوقه شيء يقابله تعبدك بالباطن الذي ليس دونه شيء. فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، فتتعبد بالاسمين، بعلو الله عز وجل فتثبت له هذا العلو المطلق على عرشه، وأيضا بدنوه سبحانه وتعالى من عباده، فهو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فتتكامل عندك العبوديتان، عبودية بإيمانك باسمه الظاهر، وعبودية بإيمانك باسمه الباطن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأمر، وأما تعبده باسم الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل اللسان عن وصفه، وتصطدم الإشارة إليه، وتشفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلصة من صرف التشبيه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه. نعم، يعني انتبه، اسم الله عز وجل الباطل يحتاج إلى عبارة، يحتاج إلى عبارة تكشف وتبين حقيقة دونه سبحانه وتعالى، وهي أيضا مبعدة عن الاتحاد وعن الحلول. فأنت كيف تعتقد أن الله سبحانه وتعالى على عرش استوى، وكيف تعتقد أنه سبحانه وتعالى قريب منك؟ فلا بد أن تتخلص من شائبة التعطيل وشائبة التشبيه. شائبة التعطيل فتقول كيف يكون قريبا منا إلا وهو مخالط لنا، فتنفي دنوه سبحانه وتعالى وتنفي باطنيته سبحانه وتعالى، وهذا تعطيل. أو بمقتضى إيمانك بأن الله سبحانه وتعالى معنا تجعلك المخلوقات يخالط المخلوقات وهو منهم، وبالتالي تقع في التشبيه. فكيف تؤمن باسمه الباطن دون أن تشوبك شائبة التعطيل أو شائبة التشبيه؟ وهذا كله إنما يستقيم بعبارة واحدة، الله أعلم بنفسه، ونفوض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بما أخبر الله عز وجل عن نفسه. وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف، سليما من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله، كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين لنبو الأفهام عنه، أي لأن ليس كل فهم يستطيع أن يفهم ذلك فهما صحيحا أو أن يصل إلى حقيقة الأمر. وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس ما في الدين بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، وهذا لا يلتبس عليه حق وباطل أبدا، ولا تلتبس عليه النصوص، بل يجعل هذا في حال، أو يجعل هذا على وجه وهذا على وجه، ولا يختلط الوجهان، لأن القرآن من عند ربنا كما قال الراسخون من أهل العلم كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ونور ونورا يميز به بين الهدى والضلال، وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومنار الغلط، فكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال: والله من ورائهم محيط. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين، اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه. كما قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى وهو العلي الكبير. وسبق معنا في قواعد ابن القيم في الأسماء والصفات أن الاسم وحده تكون له دلالة كالعلي والعظيم والحميد والمجيد، واقتران الاسمين بعضهما ببعض يزداد دلالة زائدة على كون كل اسم بمفرده كالغني الحميد والحميد المجيد والعلي العظيم. فهذه أسماء في اقترانها تدل على شيء زائد على كون كل اسم وحده. وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلق بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. ظهر فكان فوق كل شيء فلعله شيء، وبطن فكان أقرب إليك من كل شيء، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه، فهو أقرب للإحاطة، فهذا أقرب للإحاطة العامة. وهذا كما نحن نقول في مخلوق فكيف بالخالق. نحن نقول القمر معنا وهو فوق سماوات في السماء، نقول القمر معنا، فالقمر في السماء والقمر معنا، فلا يتنافى علو القمر مع كون القمر معنا بضوئه وإنارته. فإذا كان هذا في مخلوق يمكن أن يكون، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا القرب الخاص. وقد اختلف أهل العلم هل القرب يقسم إلى عام وخاص، وكان ما رجحه شيخ الإسلام ومال إليه أن القرب يكون خاصا فقط، وأن القرب المذكور في القرآن والسنة كله قرب خاص. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي فهذا قربه من داعيه. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة، فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة، فذكر الخبر وهو قريب، يعني ما قال قريبة، ما قال إن رحمة الله قريبة، إنما إن رحمة الله قريب، فالخبر فين؟ قريب، خبر إن رحمة الله قريب، فإن اسمها رحمة والخبر قريب، فذكر الخبر اللي هو قريب. وعن لفظ الرحمة وهي مؤنثة بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين، إن الله برحمته قريب، أي إن الله قريب. ويبقى الرحمة إيه؟ أي إن الله برحمته قريب، فالقريب يكون وصفا لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. البطون اللي هو كونه إيه؟ باطنا، هو الظاهر والباطن. وفي الصحيح وده قرب عام يعني من جميع المخلوقات، لكن السؤال هل القرب المذكور في القرآن يمكن أن يقسم إلى عام أو خاص؟ فبعض العلم يقسم، وبعضهم يقول لا، القرب خاص وهو الوارد في القرآن والسنة. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال أيها الناس اغبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب من داعيه وذاكره، يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها، وإن خفضت كما يسمعها إذا رفعت فإنه سميع قريب، يعني سواء رفعت صوتك بالدعاء أو خفضت صوتك فإن الله عز وجل قريب بهذا، اربعوا عليه على أنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم. هذا في الدعاء، هذا في الدعاء. أما في الذكر الذي يشرع فيه رفع الصوت كالتلبية والتكبير، فإنه يشرع رفع الصوت بذلك، ويكون التعبد بالرفع مع الذكر، مع أن الله قريب لكن التعبد بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والسج. العج والسج، إنما الحج العج والسج. وما معنى العج والسج؟ العج هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والسج هو إراقة الدماء. يعني إنما أعظم ما يكون في الحج من شعائر ظاهرة الذبح والإيه؟ والتلبية والتكبير. فإن قال القائل فعلما أيضا لا نسر بالتكبير كما نسر بالدعاء، نقول لأن هذا مشروع على تلك الصفة، وأن رفع الصوت بهذا مشروع ومقصود لذاته حتى ترتفع هذه الأصوات فتشهد لك الأحجار وتشهد لك الأودية والسهول بذلك. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. يعني القرب الله عز وجل من لوازم محبته، فكلما كان حب الله لك أعظم كلما كان قرب الله منك إيه؟ أكبر. كلما كان قرب الله منك أكبر. ولهذا قال تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبد يتقرب لي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، دي المحبة لوازمها بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يبقى هذا القرب ايه؟ خاص. اي فبي يسمع وبي يبصر، فيوفق الله في سمعه فلا يسمع الا ما يحب، ويوفق الله في بصره فلا يبصر الا ما يحب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها، ويغلب وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده. فإن العبد إذا تعلق بالشيء فأحبه تملك كل جوارحه، تملك كل جوارحه. ولهذا كان لإبراهيم الخلة وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم الخلة، لأن محبتهما لله قد تخللت كل شيء عندهما، فلم يعد شيء في عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا عند إبراهيم عليه السلام لغير الله عز وجل. ولهذا بعض العلماء يعني ذكر التماسا في هذا، وقد ذكره أظن السعدي في تفسيره: لماذا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده؟ قالوا لما شب إسماعيل فكأنما ذهبت شعبة من قلبه له في التعلق، فابتلاه الله سبحانه وتعالى في ذلك حتى تبقى الخلة إيه؟ الخلة خالصة. فإذا لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل عليه، وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه. وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه. وفي مثل هذا الحال يقول: سبحاني، يا سلام، خلي بالك، يا الله. هذا معنى دقيق جدا. يعني يقول: طيب المحبة لله محمودة ولا مذمومة يا إخواني؟ المحبة محمودة، لكن هذه المحبة لابد أن تكون محبة شرعية متكاملة. فأنا أحب ربا مستويا على عرشه، لكن قد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيرها، فتصل المحبة إلى درجة، إذا لم تكن مع بصيرة، تصل إلى درجة الحلول والاتحاد، فيظن أن الكون كله هو الله، فحينئذ لا غضاضة أن يقول: سبحاني سبحاني. يبقى وهو إن أتى بالمحبة لكنه لم يأتي بالمحبة الايه؟ الشرعية. لهذا قال: بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه، وهو رب على العرش استوى. ولهذا كانت المحبة الخالصة القائمة على السنة هي المحبة التي تنضبط بضوابطها. فأنا أحب ربا أعاين علوه على عرشه سبحانه، وأعاين دنوه وقربه وكونه سبحانه وتعالى باطنا، وأعاين هذا وذاك من غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير حلول. فأنا لا أغيب عن ربي سبحانه مهما بلغت محبتي له، أو أن يقول: ما في الجبة إلا الله، كما قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. وهذا وإن بلغت بمحبة إلى هذا، لكنها ليست المحبة التي يرضاها الله ورسوله، ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في ذلك، هذا إذا كان سكرانا. نعم. فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصف الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن كثف ذهنه وغلب طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا إلى ما هو أولى به، فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة ومعرفة بقرب المحبوب من محبه، غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة، غاية المسافة، فالقلب متعلق بالله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، لكن لابد أن يعاين القلب ما بين رب ما بين ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد. لماذا؟ لأنه حين يعاين علو الله سبحانه ربي الأعلى فهو يعاين مع ذلك انخفاض نفسه وذلتها أمام ربه سبحانه وتعالى، وتلك هي عزة المؤمن حين يكون ذليلا لربه خاضعا له نظرا لعلوه عز وجل ومعاينة علوه سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القادحة فيها، فإن المحب كثيرا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره ويثنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالخاطئ معه القريب إليه وبينهم من البعد ما بينهم. الإنسان إذا أحب، وهذا في المخلوق، إذا أحب مثلا إنسانا يعيش في أقصى الأرض، ألا تشعر بأنه قريب منك يعيش معك في خاطرك في قلبك مع بعد المسافة؟ فكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي وفي لسانه وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أن في عينه وجوده الخارجي لغلبة حكم القلب والروح. وفي هذا الحال يكون في قلبه وجود العلمي، فالرب عز وجل في قلبي موجود وجودا علميا ليس وجودا حقيقيا مكانيا، فالرب في قلبي لا، الله أكبر من كل المخلوقات، لكن وجود العلم بالإيمان به وبأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وعظيم قدره وعظيم شرعه، فيكون هذا الوجود وجودا علميا، وعلى اللسان هذا الوجود وجود لفظي، الله السميع العليم البصير، لكن أنا أعلم معنى سمعه سبحانه وأعلم معنى بصره سبحانه وتعالى، فأنا أذكر اللفظ وأنا أعتقد ذلك الاعتقاد العلمية وأعلم ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، ما بين يعني كوني على هذه الأرض وما بين كون الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى كما يليق بجلاله عز وجل، كما قال الشاعر: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. هذا إذا كان لمخلوق، يقول خيالك في عيني كأني أراك أنت معي أمامي، وذكرك في فمي على لساني، ومثواك في قلبي فمحبتك في قلبي فأين تغيب، مع أنه غائب ولا غير غائب، غائب بعينه ونفسه، لكن هو ليس غائبا حقيقة، فهو في خياله وذكره على فمه ومثواه في قلبه. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان مؤمنا بالله سبحانه وأنه مراقبه ولا يغيب عن خياله ما سرق ولا زنى ولا قتل ولا شرب الخمر. ومن هذا؟ ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين عدوه وما بينه من البعد، وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقا لها، لكن المثال العلمي محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج. فمعرفة هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. كما قلنا أخوان هذه الأربعة أسماء جمع الله سبحانه وتعالى بينها لأنها دالة على الإحاطتين، دالة على جميع أنواع الإحاطة المكانية والزمانية. أما الإحاطة المكانية ففيها إثمان، والإحاطة الزمانية ففيها إثمان. طيب الإحاطة المكانية فيها ماذا؟ الإحاطة المكانية الظاهر والباطن، والإحاطة الزمانية الأول والآخر. فليس قبل الله شيء وليس بعده شيء، هذه إحاطة زمنية. وليس فوق الله شيء وليس دونه شيء، هذه الإحاطة المكانية. فاجتمع في هذه الأربعة أسماء الإحاطتان مكانية وزمانية، فالله عز وجل محيط بالمكان ومحيط سبحانه وتعالى بالزمان، فليس يغيب عنه شيء أيا كان، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما عال منه وأحاط بباطنه. إذن أنت لك أول وآخر، أليس كذلك؟ فحياتك مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، وأنت لك ظاهر وباطن، ولكن أوليتك وآخريتك وظاهريتك وباطنك كل ذلك لا يقارن بالله. فبينك بين أوليتك وولية الله كما بينك وبين الله، وبين ظاهريتك وظاهرية الله كما بينك وبين الله. فيقال في تلك الصفات كما يقال في الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب خاص غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، أي له سبحانه، الباطن الخفي له ظاهر يعلمه، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فما تحدث به نفسك الله عز وجل يعلمه. تعلم ما إيه؟ ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته، ولهذا الاسمان متلازمان، هو الأول في آخريته. ليست أولية يغيب عنه آخرية، وليست آخرية تغيب عنه أولية، فهو أول في آخريته، وهو آخر في أوليته، الله أكبر. والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولهذا أهل العلم قالوا: هل يمكن أن نقول الأول بدون أن نقول الآخر، أو الآخر بدون الأول، أو الأول والآخر بدون الظاهر والباطن؟ والذي يظهر أن الاسمان متلازمين، فنقول هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، حتى تكتمل الإحاطتان، تكتمل الإحاطة، فهو أول في آخريته. فالإحاطة تكتمل بالاسمين الزمانية وهو ظاهر في بطونه وهو باطن في ظهوره، فحتى تكتمل الإحاطة المكانية فنقول الظاهر الباطن، والإحاطة الزمنية الأول الآخر. والتعبد بهذه الأسماء له رتبتان: الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو ودون كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما ودونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، ورب جل وجلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. أنا الآن هذا الجدار يحجبني عن أن أكون قريبا ممن خارج الجدار أو رائيا له، لكن الله عز وجل لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء. والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، أو يعامل كل اسم بمقتضاه. هذا الإيمان بلوازم الأسماء والصفات، فإيمانك بالاسم يقتضي إيمانا بلفظه الثابت في القرآن أو في السنة، وإيمانا بمعناه الكامل وهو احتواء اسم الله عز وجل على صفة، فأسمعه سبحانه وتعالى تتضمن صفات الكمال والجلال، وإيمان إذا كانت الصفة متعدية إيمان بآثار هذه الصفة في الكون ولوازم هذه الصفة. تمام. لهذا المرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل سبقوه تعالى بأوليته لكل شيء، وسبقوه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره، والوثوق بسواه، والتوكل على من على غيره. فمن ذا الذي يشفع لك في الأزل حتى لم تكن شيئا مذكورا، حتى سماك باسم الإسلام وسماك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونذير، ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى ذلك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. أي قلب، أي شخص ذاك الذي يتعلق قلبك به؟ والله وإن أتاك منه خير فبمحض فضل الله سبحانه وتعالى وتقديره في الأزل، فقبل أن يكون هذا المخلوق فالله عز وجل كان بأوليته، فلتتعلق بأولية الله سبحانه، فإنه إن قدر لك خيرا عند العباد كان حتما ولا بد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلتتعلق بالأول الذي قدر المقادير وأحكم الحكمة سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بمن قدر الله عز وجل الخير على يديه، فإنه لا يملك لك خيرا ولا يملك لك نفعا ولا دفع ضر. تعلق بمن هداك في الأزل وكتبك من المهديين، تعلق بمن من عليك بأنك لم تكن عابد صنم ولا ساجدا لوثن، تعلق بهذا ولا تتعلق بمخلوق، فإن المخلوق لا يهدي أحدا، وإن المخلوق لا تكون الاستقامة في يده. تعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم تعلق بأخريته سبحانه، فإن هذا المخلوق الذي تتعلق به سيفنى ويموت، فمن لك بعد أخرية هذا المخلوق الآخر الذي ليس بعده شيء؟ تعلق أولا بالله الذي قدر لك ذلك في الأزل، وتعلق آخرا بالله الذي بيده إنعامه على العباد في الجنة. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. خذ القاعدة دي قاعدة. ومن كان لله كما يريد، كما جاء في الكتاب والسنة، كل لله كما يريد. ومراد الله نعرفه منين يا إخواني؟ طبعا مراد الله الشرعي ليس المراد الكوني، فإن الله عز وجل كونا قد يريد المعاصي والكفر، كل الله كما يريد شرعا يكون الله عز وجل لك فوق ما تريد، فيفتح عليك من نعمه ويفهمك ويعلمك ويسبر عليك نعمه الظاهرة والباطنة. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الدينية أراد ما يريد. يا سلام على هذه الكلمات التي تلين الحديد وتجعل القلب غير الله لا يريد. سبحان الله. ثاني، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. فأنت تطلب شيئا والله يعطيك أشياء، وأنت تتمنى شيئا والله يفتح لك أشياء، لأن الله سيدبر لك ويختار لك طالما رأى عبدا ممتثلا. ولهذا غاية خلقك أن تكون كما أمرك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن تصرف بحوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته وخرج من حوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، قالها بصدق ألان له الحديد. فالشيء الذي يبدو صعبا أو مستحيلا يلينه الله عز وجل لك. ومن ترك لأجله، من ترك هذا الشيء لأجل الله ولو كان فيه حظ دنيوي قريب لكنه تركه لله سبحانه وتعالى أعطاه فوق المزيد وعوضه الله سبحانه وتعالى. ومن أراد مراده الدينية أراد ما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد منك شرعا. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب. يا الله، أنت الآن تتعلم وهذا سبب علمك بالله عز وجل، فمن الذي جاد عليك بالسبب وهو العلم وشرح صدرك له؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهيئها لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها. يا سلام، مستسلما لأركانها واقفا بملتزمها، فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه، فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل شيء وكان بعد كل آخر، فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهي إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر. وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعمله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عندك ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يا سبحان الله، أخواني، لو طلعنا فعلا أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا لوجدنا كل خير في مطالعة ذلك. والعبد معرفته بالله على قدر معرفة بأسمائه وصفاته. الله أكبر. الله الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عمده أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهمة من مهماته، فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل. والإنسان ظلوم جهول، فمن جل الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغايتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه، يقول أستغفر الله من عملي من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما، فما عندي من علم فمن الله كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته. إذن فالفضل كله لله، فإذا كان هذا في خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنعم عليه بأعظم النعم على الإطلاق، فإذا كان هذا في نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له من الأمر شيء فكيف بي وبك؟ فلا بد أن يغيب الإنسان يا إخواني عن مشاهدة نفسه، فليس والله بشيء في بقدرة وإرادة محضة عن توفيق الله عز وجل اكتسبت علما أو عملا، بل ما عندي وعندك وعند كل أحد ممن هداه الله عز وجل إلى حق إلى علم أو إلى عمل، ما عندنا إلا بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا أيقنت ذلك عرفت سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله، وانظر إلى الصحابة كيف يستفسرون، ما قالوا حتى نحن أصحابك، إنما قالوا حتى أنت يا رسول الله، أنت أعظم العباد وأنت أعظم العاملين وأنت أعلم الناس برب العالمين، حتى أنت؟ قال حتى أن إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل، يعني حتى الجنة، لأن لا من الذي رزقك الجنة؟ الله. ومن الذي هيأك للعمل لعمل الجنة؟ إنه الله. فمن الله سبحانه وتعالى عليك بذلك فكان محض فضل إذ وفقك للعمل، ومحض فضل إذ وفقك لهذه الدار التي تدخلها، فيزيد الله عز وجل على عملك من فضائله. فنحن نعلم أن أدنى أهل الجنة من يكون له أعظم من ملك أعظم ملك أهل الدنيا، بل وعشرة أمثال. فيقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما، ولهذا كانت جريمة قارون إنما أتيته على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب، مع أنهم ذكروه وقالوا له وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، لكنه جعل كل شيء إليه ونسبه إليه، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك، فولا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامها، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين، أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويمتدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيتها. والثواب الثاني يعني الله عز وجل إذا افتقر العبد إليه وطالع نعمه عليه أثابه الله عز وجل بثوابين، الثواب الأول الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراه، يعني ما يرى عمله شيئا إنما ذاك محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو إن ذكر بعمله إنما يذكر بفضل الله، ما يذكر بمهارته هو أو بانتساب العمل فيه هو، بل يذكر بفضل الله عز وجل ويتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه لولا فضل الله عليه وعلى الناس لما هداه إلى ذلك. ولهذا قال يوسف عليه السلام ذلك بعد أن بين توحيده وتوحيد آبائه، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والتخلص يا أخوان والخلاص من رؤية العمل ومن رؤية العلم هذا أمر لا يصل إليه إلا المخلصون المخلصون. ألا ترى لنفسك شيئا وأن محض ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. الثاني بقى أن يقطعه عن شهود الأحوال أي عن شهود نفسه فيها مكتثرة بها متكثرة بها، فإن الحال محله الصدر والصدر بيت القلب والنفس، فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب وثب النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر أنانيتها لأنها جاهلة ظالمة، وهذا مقتضى الجهل والإيه والظلم، لكن هو يحارب نفسه بقى. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول ذهل القلب والنفس به، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته، فأن للنفس أن تقفز لتأخذ هذا الفضل فتقول أنا. فإذا دخل صفاء مطالعة هذا الاسم المنان مع اسمه الأول علم أن الفضل كله لله، فإذا أرادت النفس أن تقفز لتأخذ شيئا تفتخر به فلا تجد شيئا إلا معاينة منة الله عز وجل على عبده، وإلا معاينة أولية الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي وهب أولا قبل أن أخلق حيث قدر ذلك لي، وذلك بمحض فضله سبحانه وتعالى. فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله. إذا شاهدت أنا نفسي انقطعت عن منة خالقي، وإذا شاهدت منة خالقي انقطعت عن فضل نفسي. فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسي عن عزة مولاه، فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها، وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخا فيه والحال ما كان عارضا له لا يدوم، فمطالعات المقامات وتشرفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به، مثل أن يقال زاهد صابر خائف راجل محب راض، فكونه يرى نفسه مستحقا بأن تضاف المقامات إليه وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق لها خروج عن الفقر إلى الغنى. قولوا أنا عالم، قولوا أنا زاهد، قولوا أنا عابد، فإذا عاين العبد أنه يعاين هذه الصفات فيه ويريد أن ينسبه الخلق إليها، إذا عاين ذلك وظن نفسه مستحقا لها وأن نفسه تستحق ذلك خرج من الفقر إلى الغنى، أصبح غنيا في نظره، أنا غني بزهدي، أنا غني بعبادتي، أنا غني بعلمي، وتعدى لطور العبودية وجهل بحق الربوبية، فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، خد تحتها خط بقى، فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره من مثل هذه الأدناس، فيصير مصفا بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس. سببه إيه بقى؟ الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. فمن الذي تفضل؟ الله. ومن الذي أنعم؟ الله. إذن أنا فقير إليه سبحانه، ليس لي شيء. ولهذا فرق بين مقام سليمان وبين مقام قارون. أما قارون فقال إنما أوتيته على علمي، على علم عندي. لما شاهد هذا المال ما إن مفاتيحه لتنوب العصبة والقوة قال هذا من عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب. وأما سليمان لما طالع النملة تتكلم وقد فهم منطقها ولغتها فماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم قال فتبسم ضحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وطالع مقام النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا ماذا قال؟ لما دخل مكة فاتحا لقد طأطأ النبي رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله وهو يطأطئ رأسه معترفا بمنة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا لما بلغ أن سعدا قال اليوم يوم الملحمة قال لا بل اليوم يوم المرحمة. ولما دخل الكعبة قال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما قالت له عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا فضل عظيم، لكن النبي لم يشاهد هذا الفضل ويغيب به عن المتفضل بهذا المقام والمنعم بهذا المقام فقال لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا. هذا مقام يا إخواني وتلك درجة ترقى بالعبد وتسمو حتى لا يصبح عندك إلا هو سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبي يسمع وبي يبصر. هذا المقام مقام لا ندعي أن كل أحد يؤتى الكمال فيه بل الناس يتفاوتون فيه تفاوتهم في مطالعة هذا المقام. فكلما كان شهود العبد لمنة الله أعظم كلما كان عن مشاهدة نفسه أغيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: من قارئ القرآن، من المقاتل، من المنفق. أليست هذه الأعمال جديرة أن تبوئ الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض؟ الجواب بلى، فعلاما سبقت به إلى النار ولم تسبق به إلى الجنة، لأنه سبقت مشاهدة نفسه مشاهدة ربه ومنة نفسه منة ربه. فإنما فعل ذلك ليقال قارئ وليقال عالم وليقال مجاهد وليقال جواد، وقد قيل فسحب به إلى النار. فانظر هما مقامان، هما مقامان، مقام فقر وغنى، شهود فضل الله وفضلك وفضل نفسك. فإن طالعت لنفسك فضلا غاب من شهود منة الله وفضله بقدر ما تشهد لنفسك بذلك، فإن غاب شهود منة الله عز وجل عليك وتمكن من نفسك شهودها وغايتها وفضلها طالعت الناس فعملت للناس ومن أشرك فيه معي غيري تركته وإيه؟ تركته وشركه. طيب نقف عند قوله والدرجة الثالثة صحة الاضطرار.